في الرضاع من امرأة من أي امرأة كانت صار أخويه، سواء كانت عمتهم أو صارت من ابنة عمهم أو بعيدة منهم، إذا اجتمع في الرضاع من امرأة أي امرأة فإنهما يكونان أخوين إذا تم الرضاع الشرعي. إذا كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين فإنهما يكونان أخوين، وإن كانت المرضعة أجنبية منهما بكلية يكونان أخوين، ليس له ينكحها لأن صارت أخته بالرضاع. إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر وكان رضاعهما في الحولين لا بعدهما، هذا هو الذي جاء في الشريعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سافرت مسافة 80 كيلو وعدت من نهاري هل يجوز لي القصر أم لا؟ إذا سافر الإنسان مسافة القصر ولو عاد في يومه وليلته فهذا هو أحكام المسافرين، 80 كيلو و 70 كيلو وما يقارب ذلك. المقصود إذا سافر مسافة القصر ولو رجع في يومه وليلته فهو مسافر في الذهاب والإياب، له أحكام السفر. هل الشيطان يؤثر على القلب بما يلقي من شبهات وشكوك وظنون، وكيف مقاومة ما يلقي؟ لا شك أن الشيطان له آثار، له تأثير عظيم في القلوب والأعمال، فالشيطان يلقي الشبهات ويلقي الأوهام والوساوس في القلوب ويقاوم بالعلم النافع وذكر الله عز وجل وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان لا شك أنه عدونا كما قال جل وعلا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا يكون أصحاب السعير، ولهذا قوله جل وعلا وما خلق لكم من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحفظ الله آياته والله عليم حكيم، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم، هذا يبين لنا أن الشيطان يلقي شبهات ويلقي أشياء من الوساوس تكون فتنة لأمراض القلوب وقاسية قلوبهم لعدم بصيرتهم وعدم علمهم. أما أرباب البصائر فإن ما عندهم من العلم والنور يحرق تلك الشهوات تلك الشبهات ويقضي على تلك الوساوس ويزيلها بالكلية لما عند صاحبها عند صاحب القلب الطيب النير من الهدى والبصيرة، لكن قاسية قلوبهم والمرضى قلوبهم قد يشبه عليهم ما يلقيه الشيطان وقد يبقى عندهم في قلوبهم من ذلك وساوس وعقد وقد يضرهم وقد يضلهم عن الهدى وقد يقودهم الى اسباب الهلاك لمرض قلوبهم وقسوة قلوبهم وقلة علمهم. نعم، فالطريق في ذلك يضرع الى الله ويسأله العافية ويتعبد بالله من الشيطان ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن طاعته سبحانه وبرع معافيه، هذا هو العلاج مما يلقيه الشيطان من الوساوس والشرور. كيف يتخلص الانسان من الحسد لانه مرض الانسان الخطير؟ الانسان اذا بلي بالحسد ومحبه زوال النعمه عن اخيه ينظر ان الله سبحانه هو المعين يفكر وينظر، والله الذي اعطى اخاه وهو اعطى هذا الشخص واعطى الاخر فلينظر ان حسده لا يضر نفسه لا يضر الاخرين، فالله هو المعطي المانع جل وعلا، فحسده لاخيه تضره هو ويغضب الله عليه سبحانه وتعالى ولا يضر المنعم عليه بل يضر صاحبه، فالحاسد انما اضر نفسه فليفكر ولينظر فانه اعتراض على الله عز وجل فيما اعطاه بعض عباده، فليراجع نفسه وليعلم انه ظالم نفسه وانه ما اعتذر الله جل وعلا في تصرفه واحسانه الى عباده، فليندم وليستغفر ربه عز وجل وليشكر الله على ما اعطاه سبحانه وليدعو لاخيه في التوفيق والهدايه وان يهدى لصرف النعم في طاعه المولى جل وعلا، واما اعتراضه على اخيه وحسده له فهو في الحقيقه ظلم منه وعدوان على نفسه واعتراض على الله عز وجل، فلا ينبغي له ذلك بل ينبغي له يبادر بالتوبه من ذلك والاستغفار من ذلك ويسال ربه الهدايه والتوفيق ويحمد ربه على ما اعطاه ويساله من سبحانه وتعالى. هل من رضع من امي وهي ميت عنها رجلا غير ابوه هل اتزوج من بنات ذلك الرضيع ام لا؟ كما كنت اقول هل من رضع من امي وهي ميت عنها رجلا غير ابوه هل اتزوج من بنات ذلك؟ لا، اذا رضع انسان من امك وهي من مع زوج اخر غير ابيه يرضع من امك من اي زوج كان او ما اولت عندها زوج اذا درت عليه وارضعته خمس رضعات في الحولين وان كانت ما عندها زوج قد طلقها ومات عنها، فهذا الرضيع يكون اخاك وتكون بنته وانت اخيك لا تزوجها وانت عمه انت عمها فلا تزوجها. اذا كان الرجل الذي رضع من امك من زوج غير ابيه او من حال كبرها فدرت عليه وهي ما عندها زوج وارضعته خمس مرات فاكثر هذا كونه في الحولين فان يكون اخاك وتكون بناته بنات اخيك فليس لك ان تنكح منهن احدا. نعم. هل تؤدى تحية المسجد وقت النهي وهل يشترط للمؤذن الطهارة؟ لا بأس أن تؤدى في وقت النهي وهو أفضل والإسلام العلماء في ذلك، فالله منع ذلك من أحد الدال على أن الصلاة أن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصلاة تطلع الشمس، ذهب جمهور أهل العلم إلى منع الصلاة في هذين الوقتين ولو تحية المسجد، وذهب آخرون إلى جواز تحية المسجد وذوات الأسباب كصلاة الطواف في مكة بعد الطواف وصلاة الكسوف إلى كسوف الشمس بعد العصر

فمن تركها فقد كفر. يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبينه عشرون شيخا في الصلاة إلى أدلة أخرى. وقال آخرون أنه كان كفرا أصغر لا أكبر، لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة لا يكون ردة عن الإسلام، وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفر أصغر لا أكبر، وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه وأن فريضة ولكن تعاون بها أنه كفره كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون رزقه أعظم من الثاني والسارق، ولكنه لا يكون كفرا أكبر. قالوا وبهذا يصلى عليه ويسمع المسلمين. هذا قول جماعة من العلم، والقول الأول أظهر في الدليل وأقوى في الحجة أن كفره أكبر أعظم من الأولى. وردت لنا بعض الأسئلة، بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع، ونبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. ما معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسمية من العباد؟ معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات، واحد في معنى الصفات الحكيم عليم الرحمن الرحيم والقدير، ويسمي بعض الأطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا وغير غير ذلك. لكن العزة المطلقة لله وحده، والعلم المطلق لله وحده، والقدره المطلقه لله وحده. فالمعنى من اعتقد ان غير الله يشاركه في هذا المعنى وان له مثل صله الله في العزه او في الحكمه او في الرحمه او في القدره او في العلم كفر بالله. اما كونه يشارك في بعض الشيء له قدره تليق بالمخلوق هذا لا يقع فيه الشرك. الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا. المقصود ان جنس المشاركه في جنس القدره جنس العلم جنس السمع جنس البصر، لكن قدرة محدودة وعلم محدود وبصر محدود، فالإنسان له بصر محدود وسمع محدود وعلم محدود وقدرة محدودة. هذه ليس فيها شركة لله عز وجل، هذه الله الذي أعطاه إياها والنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قال له قدرة من جنس قدرة الله وأنه يتصرف في الكون كما يشاء أو أنه يعلم المغيبات أو ما أشبه ذلك، فالله هذا المعنى، هذا هو المعنى. هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة الرسلين السابقين لهم؟ أصحاب الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات، لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، وقال أهل الفترة. وهكذا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وهي فترة طويلة أنه كلهم في الآخرة ويؤمرون يوم القيامة وينهون، فمن أجاب دخل الجنة ومن أصاب دخل النار، وقيل إنهم أهل الجنة، لكن الصواب هو الأول. وجاء في حاله يدل على ذلك انه يمتحنون يوم القيامه ويغرقون عيونكم من النار ويؤمرون بدخوله فان اجابوا صلاه مردا وسلاما وان ابوا وامتنعوا وعصوا اقيموا الى النار. فالحاصل انهم يمتحنون يوم القيامه. ومن جاء في الحديث انهم لاهل النار من الفتن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى فلعله لانه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح ان النبي عليه قال لرجل ان ابي وابك في النار. هذا عند اهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى تحقق النار في ذلك، وإلا هو من اهل الفتره، لكن لما حكم عليهم بالنار دل على انه بلغه شيء يجب ذلك، وإلا فهم اهل الفترات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لان النبي لما استاذ ربه فيها يستغفر لامه فمن اهل الفتره لم يدل له يستغفر له، فدل على ان مات على دين الكفره وعلى الله الكبر لا يستغفر له ولا يغفر له في الاسلام بل امره الى الله سبحانه. ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا، قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكسر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح. أنا بينت أن مستحل الزنا غير فعل الزنا، والاستحلال معناه أن يكون الزنا مباح حلال من شاء فعل وليس بحرام، ما حرمه الله ولا حرمه الله حلال ولا حرمه لا يبالي بالحرمه، هذا هو الكافر. أما الذي يفعله يزني ولكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام ولكن زنى غلبه الهوى والنفس الأمارة بأسلوب الشيطان حتى وقع في الزنا، هذا إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على الزنا يتب فلا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه على قدر معصيته في النار، ثم بعد أن يعذب لا يخلد بل يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللباط أو الخمر أو الحضر والديه أو قطيعات الرحم أو الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي هذا تحت مشيئة الله كما سلام. فرق بينهما، فالمستحل هو الذي يقول إن المعصي حلال، الربا حلال، الزنا حلال، هذا يكون كافر. وأما الذي يفعله ولا يستحله يلزم ولكن يعلم أنه عاصي أو فعل الربا ويعلم أنه محرم ولكن فعله طاعة للهوى وحبا للمال هذا عاصي وليس فيه كافر. وكذلك من عصى والديه ورب امه او اباه او جدهما ويعلم انه عاصي ولكن امره هواه وليس الامر مكتوب هل يكون عاصي؟ اما لو قال ان حلال يا اخي امي حلال يا اخي امي تكون كافره. لا لا لا هو واضح هذا الحديث بين الامرين. يوجد شخص يدعي على نفسه انه ان يكون يهوديا اذا لم يفعل كذا وكذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا او ملعون كذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بمله غير الاسلام كان متعمدا فهو كما قال، وفي الروايات الاخرى وان كان صادقا لم يعد يسلم الى الاسلام سالما. فلا يجوز ان يقول هو يهودي ما يكلف لا، هو نصراني ما يكلف لا، هو مثلي ما يكلف لا، هكذا كلام. ولكن ما يكون كافر بهذا، يكون عاصيا، يكون عاصيا وظالما لنفسه، لانه ما اراد كفر، وانما اراد التشبيه نفسه والتاكيد حتى لا يكلم فلان ولا يريد انه يهودي، فلا يكون بهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. اما اذا قال هو يهودي وقد يريد الاعتقاد والاعتقاد ليس من اليهوديه وانه يختار اليهوديه صار كافرا. قال هو يهودي يعني المعنى اني اصف ديني وانا اختار اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او الشيوعيه او ما اشبه ذلك، اذا قال هذا قائلا في هذه الأديان صار كافرا بالله نعم لا مرتدا مستفافا ينساب والا قتل. المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب ام لا؟ الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بنكالها. ولكن جاء في حديث سعيد عند مسلم رحمه الله قال فسموتهم اماته تاخذهم النار وتحرقهم ويموتون الى بدائل يحسون من عذابها وعذابها ويموتون فيها موته خاصه ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا ان هذا تحرق ثم يلقون في نهر الحياة ينبتون كما تنبتون الحبة في حمل السيف يرغبون ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ليس مثل الكفرة، الكفرة يدخلون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد ودهر الداهرين أبدا نعوذ بالله لا يقضى عليه فيموت ولا يقضى عنهم من عذابه. هل يحق هذا قوله إنه يتمطه مجنا بينه وجهنا لا يموت بها ولا حياة ولا موت؟ قال جل وعلا وتوجد انه اهل اشقى الذي يصلى النار كبرى ثم لا يموت بها ولا يحيا والمعزز لا موت يريحه ولا حياة سليمة نعوذ بالله، بل هو عذاب دائم نعوذ بالله، هذا معنى لا يموت ولا يحيا. هل يحق لي ان القي القبض على السائل في المساجد اذا صبح انه لا مستغني او غير صحيح ما ادعى به؟ اذا علمت ان السائل في المساجد في الذات وانه من تنصحه وتخوفه من الله جل وعلا وتعلمه ان هذا الله لا يجوز لك، وإذا كنت سرطيا أو مكلا من الحكومة أو من الهيئة فلا بد أن تقبض عليه. وأما إن كنت غير مكلا بهذا الشيء إنما عليك النصيحة تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك، وإذا عاد لا بد أن ترفع بأمره إلى أن يقبض عليه حتى يؤثر. مثل وبعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي السفر غير المحارم لا يجوز، سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك أو بنتك لا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي صواحي البلد ولست وحدك معك خير لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس، وتبدأ مع عائلتك إلى بيت آخر إلى صواحي البلد إلى منتزه قريب لا يسمى سفر هذا لا بأس بشرط أن لا تكون خاليا فيها. أما مع الخلوة فلا يجوز. إذا عمل الإنسان عملا ثم أحس أنه دخله رياء فماذا يفعل؟ إذا عمل عملا ثم أحس بالرياء فليجاهد نفسه بإخلاص لله وليطرد الرياء والمجاهدة وليطلب من الله ما وقع منه من الرياء مع المجاهدة الصادقة حتى يعود العمل إلى إخلاص الله سبحانه وتعالى. أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار أو أراضي وأنا ليس لي أي أملاك، هل أحلف على ذلك؟ الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة، في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أنها تعطي من الضمان الاجتماعي منصبته كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزموا بذلك، وليس لهم الكذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة، أو هذا الرجل فقير وليس بفقير، أو هذه المرأة مطلقة وهي مطلقة. فإنه ليس له أن يكذب وليس له ان ياتي بشهر الزور على ان ما عنده سيف ولا عنده عرض وهو كاذب، ليس له ذلك، لان الدوله لها فيها لا اجتهاد وتبرير ولا مانع لها من هذا الشرط فإذا كان عنده بيت أو أرض لا ولا يحلف، وإذا طالب من لا يجوز الحلف، لأنه يحلف يقول والله ما عندي أرض ويكذب، والله ما عندي بيت ويكذب. أما إذا كان صادق ما عنده أرض ولا بيت فلا حرج، يحلف ولا حرج عليه. نعم. هو تكليما للسؤال بيقول إن هو عنده أرض واحد وهبها له من 10 سنوات ولكن لا يعلم أين هي ولا مطعها ولا يستطيع التصرف فيها، فممكن نحلف على هذا الأساس؟ إلى برنامج من ألمانيا الغربية، باعتها أحد الأسرة من هناك، يقول موسى إبراهيم من دندن من دندن. أخونا يقول إنني شاب عربي مسلم والحمد لله وموجود في ألمانيا الغربية، ويوجد عندي بعض من الشباب أتحدث معهم عن الإسلام، فوجدتهم لا يعرفون من الإسلام غير قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا سورة الفاتحة، وإنني أحاول أن أعلمهم شيئا من القرآن حتى يستطيعوا القيام في الصلاة، والآن أصبح لي شهر في تعليمهم، فطلبوا مني أن أكتب لكم هذه الرسالة لكي ترشدوهم وتساعدوهم بأن تبعثوا لهم القرآن الكريم ونسخا مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وأحاديث نبوية كذلك مترجمة إذا أمكن أن تبعثوا لهم، لأنهم مسلمون ويرغبون المعرفة عن الإسلام أكثر. هذا ملخص رسالة أخينا سماحة الشيخ يحيى صورة تنطق عن واقع المسلمين في كثير من بلدان العالم. لا يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى نبينا محمد. أما بعد، أخوك في الحقيقة يشكر على عمله الطيب وعلى تعليمه لإخوان المسلمين وتوجيهه لهم، ولا شك أن ما ذكر عن هؤلاء المسلمين في ألمانيا الغربية موجود في أماكن كثيرة في بلاد العالم، في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي كل مكان، وفي بلاد المسلمين أيضا كثير من المسلمين يعرفون الإسلام مجرد الاكتساب، أما العلم والتفقه في الدين فهم عليه نواجذ وهذه المصائب العظيمة، ويجب على المسلم يتوقع في دينه ويتعلم ما لا يشعر جهله من أمور دينه. أولا العقيدة، ما لا إله إلا الله وما يعتبرون عند رسول الله، يتحقق من هذه الشهادة. ثانيا أن هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة هي أساس الملة وهي أصل الدين، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هو سبحان الله الحق، قال تعالى عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقال الله تعالى قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهو سبحانه مستحق العبادة، وما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو جن أو أصنام أو شجر أو ملائكة أو غير ذلك، فكل معبود بالباطل، كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون به هو الباطل، هو الذي يدعى هو الذي يرجى سبحانه وتعالى ورب العالمين وخالقهم والرازق والذي على وهو فوق عرش سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه جل وعلا، فإنه في كل مكان يعلم أحوال عباده هو ما الذي يؤثرهم وخلق له سبحانه وتعالى ولم يصل في شؤونهم جل وعلا ولم يجد كل شيء سبحانه وتعالى، فعلى العباد يعبد وحده في دعائهم وصلاتهم وصومهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحهم والعباد يخافون ويرجونه يخافون سبحانه ويرجونه جل وعلا بفعل ما امر وتركنا له سبحانه وتعالى، هكذا يجب على جميع العباد. ثم الشهاده بان محمد رسول الله لا بد ان نعرف معناها، وهي شهاده بان رسول الله حقا لجميع الناس عن صدق وعن ايمان وعن يقين، لان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا، وعلى ابن العجل رجل ونصف هو الذي استقلين من اجاب دعوته وطلع ما جاب فله جل وسعاده، ومن عصى ما جاب وخالف ذلك فله خلفه من جاءته والله لا يقول ابدا، ثم يتفقه في صلاته في صومه في حجه في زكاته في معاملاته للناس في حق زوجه حريم في حق مال زيه في حق جيرانه واخوانه، يتفقه كيف هو المعروف كيف هو المنكر كيف يدعو الى الله كيف يعلم الناس، يتفقه حتى يكون عبديا على بصيره. قال النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله بخير يفقهه في الدين، من يريد الله بخير يفقهه في الدين، على السعاده على التوفيق ان يفقه في دين الله ويتمكن في دين الله. قال عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يدرك في علما سهل الله له طريقا وجنه، فالمؤمن يتفقه في دينه ويتمكن في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، ويقول العلم هو اصل كل شيء، المسلم اذا تفقه في كتاب الله وعزل القران واكثر من تلاوته فصل علم عظيم، فمثلا اذا راجع السنه صلى الله عليه وسلم والاحاديث اذا راجعها من غلو المرام من علمه الاحكام من منطق الاخبار هذه الكتب التي الفها العلماء جمعوا فيها الاحاديث وراجعها طالب العلم استفاد فائده كبيره، وعلى سنه صلى الله عليه وسلم ثم يسال العلم ان اشهر عليه ثم يسال العلم ان كل ما تروا كيف الآن على إزالة العلم وقال لهم ما معنى كذا ما معنى كذا حتى يتوصر ما تلقى أكثر إذا كان عندهم قليلة المسلمين وطلب العلم شاركهم لا وحضر معهم وذاكر ما بينهم بما يجب عليهم وميئهم عليهم وإذا أنهم عالم فقهوا عليه والأمر أن ينبغي حتى يكون التعاون عايز الوقت وحتى تكون معلومات أكثر إجابة المذاكرة وإجابة سؤال عن أكثر ومتوسط بالأخلاق ذلك وطلق أخلاق مفتر ومجل غير أما نخلق مليات إن شاء المصحف وإن شاء الله الكتب الإسلامية وإن شاء الله اللغة المنزلية كان إن شاء الله سوف يحصل إن شاء الله كله إن شاء الله لكن ينبغي لأخ موسى أن يكتب لنا كتاب في العنوان إكمال عندكم في العنوان الرسالة الثانية وصلت إلى برنامج من المملكة المغربية الشقيقة. باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول ألف المدن طريق القصبة زنجر. أختنا رسالتها مطولة في الواقع وهلها سؤالا. السؤال الأول تقول إنني سيدي المحترم أسأل هل نصف الحواجب وقص الشعر للمرأة حرام أم حلال مع أني أخرج مغطاة محجبة عن الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم لا نصح ولا نصح ولعن الغاشرة المتوشنة ولعن الغاشرة المتوشنة لفريق الأبراج لحكم فالمقصود ان الله صلى الله عليه وسلم هو التي تمثل شعر الوجه والحاجبين والعلماء معنى اللمس اخذ شعر الوجه من يناصر الانقاش ونكفه هذا هو اللمس وان كان الحاجبين كان اشد فلا يجوز للمراه ان تاخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه بالنكس ولا بالمناصر الانقاش ما في غير ذلك وفي الحقيقه لا يجوز من يقرا هذا البعيد ولكن من يقبحها ولكن من عاده الشيطان تغيب الناس فيما ضرهم وفيما يخالفه شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن ليس المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه لا بالنفس ولا بالمنقاش. لا شك في ذلك لا يخدع ذلك فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من نهى عليه الصلاة والسلام. حياكم الله. أختنا تقول إنني أريد كسر سمر المقدمة لأني يرتدي على طول المصاعب من الحلال غير موارد. بعد العقبة التي أقول لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط لا يخيط ل